يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل العطل أم لم يحصل. ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد يحصل عطل فيتحملوهم من حيث قطع الغيار اللازمة أو من حيث الوقت المحدود لإصلاح الأعطال. ما بيجي مثلا الآن كثير الشركات الصيانة بهذا الشكل، جميع شركات بهذا الشكل، لأنه يا شيخ الشركات عادة نظري مثلا كل شركات التأمين قائمة عليها لكن دراسته من هذا الجهاز يمشي فترة سنة يا شيخ، بعد السنة ضروري له صيانة، يعني الصيانة واردة الشركة لا بد أنها تغير قطعة غيار، لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين، وبعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا. يعني الشركة لا تصلح شيئا إلا بالتغيير إصلاح أو تغيير لا الغالب في المملكة التغيير، لأن الوقت صعب يعني ما بيصلحوا دوسر فائدة للطرفين هذه مجرد ليس ليش نستفيد الله يحفظك المصعد غير ذو صيانة عشان لا يقضي على جميع تأسيس الصوم، بينما لما نكون ذو صيانة دورية عليه احتمال خرابه تكون أقل. ما هو إن يكون الاتفاق بين صاحب مثلا مصاعد هذه يكون أن كل شهر لازم كل يدفع من فجر أو كل سنة يدفع من فجر، أما أنه إن أصاب هذا الدفع شوي فأنت مسؤول عن تصريحه مقابل الواجب عليه من خارج العقد. هذا خذ يا شيخ ما في ممكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.